اصل الحكاية سمعت بدور يعجبكم حدسات بكي سميم القلب يعجبكم وراح فيها ولد فن سترن يعجبكم من الصعيد للبحيرة ألفه موال علشان جدع مات في الغربة ملوش موال وعلى الأواخر أنا راخر حقول موال عسى يكون عال والموال يا عجبكم أصل القضية بنية حلوة ونعيمة أصل القضية بنية حلوة ونعيمة وأهلها أغنياء بالمال ونعيمة لكن الهوى لو هوى في بحر ونعيمة الحب خلى الغزالة تعلقت بالناس وفاتت الأهل وراحت له بنا والنمس السكت لهم المبالي ابتلى بالنمس اسمع رواية لحسن النمس وناعيمة حسن المغني حسن المغني كان يغني فن وليالي وانت عالي الطلب لفرح وليالي ودعوا في ليلة وكانت حظ وليالي في منشية أبو حنبل أول اسم للمنيا مركز بني مزار تبع إجوار للمنيا راح الجدع راح وقصده يبلغ المنيا والخلق دنيا تقول يا عين يا لالي غنى الكروان وألحان النغم شبابي طلعوا البنات في العلالي وفتحوا الشبابي قالت نعيمة غرامي يا حسن شبابي بعتت له منديل وأسباب الغرام منديل الحب لاجله اتصل واللي حصل من دير حسك تلوم المبالي تتوه ما تندل تتوه ما نديل وفقلته يا ليل سنار الغرام شبابي لما انتهى الفرح قام الغريب روح والخلق نامت ونوم العاشقين روح الخلق نامت ونوم العاشقين روح والقعدة حليت ونسيم الصبح روح نعيمة صهرة الليالي جفنها متلم وجرح المحبة عجز عنه الطبيب متلم اوعى تلوم المبالي يا خلي تتلم ده الحب بالدم مش بالمال قوم روح الحب بالدم مش بالمال قوم روح الحب خلى نعيم فكرها مشغول وسابت بلدها وابوها من اللي صار مشغول للفكر والعار وكلام البلد مشغول غابت نعيمة لها مدة 7 أيام بتشوف حبيبها الوحيد أين بلد أيام راحت له بلده وقالت له فايت أبوي وأيام والعرض نوصال وانت يا حسن مشغول قال يا 300 مرحبا يا 300 مرحبا لما اتيت يا جميل من جوه عيني ولا يمكن احد يجاملني وقال لي ام اكرميها غايه الكرم وجميل رحنا حداهم لقيناهم كرام وهنا بنت الاكابر ما شافتش تعب وهنا والعرض غالي ونصان ويعيش في هنا ومدام اتت عندنا يبقى الجميل له جميل طلعوا الاهالي الاهل طلعوا وراها يشوفوا فين جرتها لا تكون عجوزة من الاوطان جرتها لقوها في نعمة وام السبع جارتها جابوا حبيب البلد والنور من العرض وابوها بيقول مش قادر على العرض حرة سليمة حرة سليمة حرة سليمة سليمة سليمة سليمة بكرم العرضي والخد وردي ولون البدر جوري عدتها خدوا البنية بلدهم والكلام بطل قرى شريفة حماها الله من البطل واللي راحت له جدع بين الرجال بطل سبع ليالي سبع ليالي ليالي ليالي سبع ليالي جعلها أخت وطنيبة والأهل شاكرين فعال السبع وطنيبة عاوزين يداروا الأشاعة يوم وطنيبة لكن المصيبة كلام الخلق ما يبطل جالها ولد عمه وقال لها مش عيب جالها ولد عمها وقال لها مش عيب وانا خطيبك واهلك في البلد مش عيب وصرفت مالي عليكي تهجري مش عيب قالت يا اخويا العيون تنظر لمن قالت يا اخويا العيون تنظر لمين تهوى الحب خلى زليخة للصديق تهوى وانا مش حجر صم ولا من حديد تهوى بحبه لله ومن قصد الحلال مش عيب بحبه لله ومن قصد الحلال مش عيب قال يا نعيم اصبري بكرة حسن تشوفي واذا كان معاكي مرض ولا ألم تشوفي شمت فينا العدا وكلام البلد تشوفي بكرة اجيب لك حبيب بكرة اجيب لك حبيب اللي عاتل هم وطفي نارك وافكاري فراق هم واقطع رئاسه بايدي والسلاح يمه وخلي دمه بيجري وبالنظر تشوفي خد ابن عم اوان الفجر والحيلة الى بني مزار والمطر لحيلة في مول دابو الليل وكان صهر الجميل حيلة سألوا القهاوي مفيش مغنى تسلينا قالوا لهم حسن سهران حداد دردير ابو سليم راحوا لعنده حكم وعدوا مع سليم لاجل المقدر عليه ياه انطلت الحيلة. قالوا له قوم يا حسن الموعد الليلة، والفرح زاهي وباهي كقمر ليلة، وقام معاهم ولا يغلم من الليل. وصلهم لحد البلد قالوا من صاحب الغاب، من غير مطرود ما عايزينش لا عود ولا غاب، عاوزين قسم بس نتحدث عن اللي غاب. وخشوا من الباب ولا حدش يقول ليلة. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني. نعيمة شافت حسن داخل مع اخواتها، ما تقولش واحد ضربها بنار وخواتها، ولسانة متقاش مش قادرة من اخواتها. نعيمة شافت حسن داخل مع اخواتها، ما تقولش واحد ضربها بنار وخواتها، ولسانة متقاش مش قادرة من اخواتها. بتبص بالعين ولا تدي اشارة جد، خايفة من النوم وفعال اللقام الجد. اوامشروا بعضهم قصفوا الالم من جد، سوق الحظ وخابتها، وتقول زمان المقدر كان وعد خابتها. طب الاهالي وكلام الناس وخابتها، قالوا كتاب الجدع على بسطة السلم، وجابوا له سكينة ماضية يا لطيف سلم، قطعوا رقبته وبتتدحرج على السلم، خدتها في الحال فقعدت ابن خبتها. ذبحوا الجدع عالسلام، ذبحوا الجدع عالسلام، ظلم مظلومين، النور مطفي وبيت الظلام مظلمين، والعمدة عنده خبر والشيخ من الظالمين. بحثوا على الراس ما وجدوا لهاش اثر ولا وش، خدوا بالليل على البحر الكبير ولا وش، لم حد وارد من الغفر وضرب وش في العهد السابق من الرشوة والغش، ماتت خلق مظلومين. يومين في البحر والتالت دفنته حنة، طافت على بر بلد حريم البلد حني يومين في البحر والتالت دفن طحني طافت على بر بلد حريم البلد حني وبنت عم كل من دمه عليه انما جثة بلا وش من يقدر ياكدها جثة بلا وش من يقدر ياكدها بعتوا لأمه العجوزة اللي الزمان كده قطع الخلف وضنا 20 سنة كده شافت ولدها عيونها بالبكا حني العمدة جه والنيابة والبوليس في الحارة وقالوا لأمه تعالي فك لينا الحارة ابنك ماله شيء عادي دبروا له الحال بكى وكيل النيابة العمدة جه والنيابة والبوليس في الحال وقالوا لأمه تعالي فك لينا الحال ابنك ماله شيء أعادي دبروا له الحال قال الدوالة ولدي وعمره ما طلع المروة كان يستر على البنت ويحافظ على المروة ابو نفس حرة ما تقبلش خلاف الحلال بكى وكيل النيابة من فعلة الفاعل وامر بدفنه لحقن يظهر الفاعل وقال لي ظبط المباحث ضروري تجيب لنا فاعل قال لي ظبط المباحث ضروري تجيب لنا الفاعل أم قال له انا عندي عنها خبر من قبل ما يسافر وعلمت بعد الجناية من رسول سافر لعمدة بلغ ولا واحد غفير سافر ابو قلبي كافر وبكرة يظهر الفاعل معي ولد قام للجناية بطل والبحث له بيبان قام للجناية ظابط والبحث له بيبان كان اسمه علي الضرملي بكل شكل يبان لبس ملابس حريم والحيل لها بيبان على المرابة بين النسوان حدتهم بالطرخة والشاش شايل بلاص حدتهم يا مكتر سهاري الحريم مع بعض وحدتهم ومن غدتهم يخلوا المستخبي على المرادة بيملى والحديث جبلي بينظر على البعد لقى بنت وحدها جبلي قال لها بتبكي دي يا صبية والشباب جبلي قوليلي على علتك وانا ريحك حبة اذا كان بكاكي على الاهل وفراقهم صعيب حبة واذا كنت حابة انا حبة مين جابلي العز وحلوة قالت له أنا اسمي نعيمة اللي البخت عامين عشان جدع مات وموته ظلم عامين سبب البلاوي أخويا وابن عمي أنا رحت عنده كرمني في الحمى وضرب سبع ليالي سطر عرض الجدع وضرب أخر المروءة جازوه الخائنين وضرب وادي سبب ما جرى والحزن عظيم البنت تبكي وتحكي والألم عماه تحت الملابس يسطر والسؤال عماه مبهى حبيبها ومبهى بختها اللي مات لزم بسوت وجات الاهل سبت قتلوا الجدع ظلم من غير ذنب ثابت وقالت له الراس حدايه في قعت التبني بسبت في الحال سبتها بخط واليسار عمال وقال روح يا نعيم الدار ما تخافي اللي حفظت الجميل وظهرتي ما تخافي لولا خاطركم ما جيت الحي متخافي يشهد علي وعليك البحر والمي وسلم عليها سلام الشوق للمي وإن حد سألك علي تقول الحق ما تخاف ورع النيابة سريعا قال لهم بالدور وقال ظبطت الجناية واللي صار بالدور والتهمة ثابتة والشاهد هناك بالدور قامت النيابة سريعا واللي صار وارد هجموا على البيت وخدوهم في الحديد ورد ونعيمة بتقول بعرضي والسبب في الدور اسمعي علي روى المؤلف تاريخ الحادثة بالعشرة على ناس انبال خانوا الود والعشرة سنة 26 شهر 2 يوم 10 جلسة سريعا وفيها الحكم تأكيدا ببراءة العمدة ويا الشيخ تأكيدا واخوها وابن عمها خدوا من الحكم تأكيدا وابوها الكبر سنه طول من السنين 10 Thank you. ملكت نعيمة وقالت الحكم يا به ظلمة. ده كان مطرب الفن وخانوه اللقام ظلمة. يا ظالم بس ملالك نهار ظلمة. الرب موجود ولا غيره أحد يعلم. الرب موجود ولا غيره أحد يعلم. واللي افترى خاب جسده في التراب يعلم. ولوم لابوه يا حسين مصدوم ولا عينه الأصل ضوء. وإلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة توب كواليتي للإنتاج الفني.